Thank you. Thank you.

Bye. وكانوا فيه من الزاهدين. Amen. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب صدق الله العظيم.